ألا تفتح لي فوز من الرحمة أبوابا، فقد ألهبت النيران في الأحشاء إلهابا، وفوز ملكت قلبي فما تألوه إتعابا، فيا من سامني التعذيب إلحاحا وإكبابا، ويا أطيب خلق الله في الأسحار أنيابا. أما ترضين يا حبة عن ذي الذنب إن تابا، كرهت الصبح أرجو راحة الليل إذا آبا، كمن فر من القطر فصار القطر ميزابا، وكان الليل للشوق على المشغوف جلبابا، فخالفت كما خالف شيخ كان كلابا، فلو هيا له الله من التوفيق أسبابا، لسمى نفسه عمرا وسمى الكلب والثابا، وفوز زرعت في القلب أحزانا وأوصابا، ولا والله ما أصبحت في ذلك مرتابا، فمن عاب هوى فوز وعباس فقد خابا، وإني أبغض الإنسان أن ألقاه كذابا، أيا قلبين قد خلقا كنابتتين جنابا، يدومان على عهد إذا حلا وإن غابا، فلو يعلم ما في الحب من عاب لما عابا، جويرية كلين المخ إن حركته ذابا، ولو تدفل في البحر لألف البحر قد طابا، ولو أبصرها طفل صغير السن ما شابا، وكانت جارة للحور في الفردوس أحقابا، فأمست وهي في الدنيا وما تألف أترابا، لها لعب مصففة تلقبهن ألقابا، تنادي كلما ريعت من الغرة يا بابا.